يجامل ده ويسيبه ويجامل ده ويسيبه، بيحصل مش كده؟ لانهم بشر برضه. طب ده احنا عاملين النظارة علشان نمنع البشر من انهم يفسدوا، طب ما هم بشر برضه ممكن يعملوا. أم قال لك هدى بقى لحد هنا تنتهي مهمة البشر، انما نرد بالدين الى حاجة واحدة. أم قال لك الى حي قيوم، اعلى حاجة الى حي قيوم بيشوفني. وبعدين قال يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. اشمعنى يعني تبقى يعني عينك كده؟ وبعدين يجي في الراحه يقول ايه، نام انتم لان ربكم ما ينامش. يبقى حين تاتي الفساد في القمم زي الرادار يقول ما تفتكروش انها كده، ده عندي بقى انا الايه القيوميه، وعندي ايه انني ما بنامش، ناموا على كيفكم الى لقاء اخر ان شاء الله.